وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم واخذ الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، عاف المبتلين من المسلمين، تب على عصاة المسلمين، اهد يا رب الضالين، أصلح شباب المسلمين، رب لنا أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح سراح المأسورين من المسلمين. اللهم أصلح سراحهم وأسعد بهم أهليهم في هذه الأيام المباركة. وانصر اللهم المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.